الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ذكرت رفع الله شأنك أن الضابط في الآثار أن سؤر الشيء له حكم ذاته طهارة ونجاسة، لكن ماذا نصنع بحديث أبي سعيد رضي الله عنه وقد حسنه الحافظ، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمير، فقال: لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور. الحمد لله. الجواب عن هذا الحديث الذي ذكره السائل قد أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه، وكذلك البيهقي رحمه الله تعالى في سنن الكبرى، وكذلك أخرجه الإمام الطحاوي كما في مشكل الآثار، وأخرجه غيرهم رحمهم الله تعالى الرحمة الواسعة. ولكن هذا الحديث فيه مقال عريض لأهل العلم رحمهم الله تعالى، ونصه كما ذكره السائل، ولكن هذا الحديث على حسب نقدي والله تعالى أعلى وأعلم أنه حديث ضعيف، فقد ضعفه جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى، فقد ضعفه البوصيري كما في الزوائد، وكذلك ضعفه الإمام الطحاوي، وكذلك ضعفه من المتأخرين الإمام الألباني رحم الله الجميع رحمة واسعة. وسبب ضعفه أن هؤلاء الذين خرجوه وهم ابن ماجه والطحاوي وغيرهم أخرجوه كلهم من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد. ومن المعلوم أن عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم ضعيف الرواية، أنه ضعيف الرواية. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قد أجمعوا على ضعفه وقد أجمعوا على ضعفه. ولا يخفاك وفقك الله عز وجل أن مسألة التصحيح والتضعيف مسألة اجتهادية تختلف فيها أنظار العلماء. فإذا الجواب عما ذكرت من الإشكال من جهتين: الجواب الأول أننا نجيب بأن الحديث ضعيف لوجود عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، هذه أول علة. الأمر الثاني، الجواب الثاني، سلمنا أنه حديث حسن كما نقلته عن الإمام الحافظ رحمه الله، إلا أن هذا الحديث وارد في الحياض التي بين مكة والمدينة، ومن المعلوم أن هذه الحياض تتغذى من مياه السيول والأمطار، وهي تكون كبيرة عادة، فهي مستنقعات كبيرة مستبحرة كبيرة جدا. وأنت تعرف أن هذه السباع من الكلاب وغيرها إذا ولغت في هذا الماء الكبير المستبحر فإنها لا تضره، لأنه ماء كثير يدفع هذه النجاسة عن نفسه. ومن المعلوم أن ولوغها فيه لا يمكن أن يغير للماء لا طعما ولا لونا ولا ريحا. فإذا جوابنا الثاني هذا واضح، وهو أن هذه الحياض ماؤها كثير، فورود الكلب أو الكلبين، فورود الكلب أو الكلبين أو الثلاثة أو الأربعة أو العشرة في أوقات متفرقة تشرب من هذه الحياض ذات الماء الكثير لا يضره، لأنه ماء يدفع النجاسة عن نفسه. وقد روى الثلاثة وصححه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. الحديث الآخر حديث أبي سعيد: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث قد أخرجه الثلاثة وصححه أحمد، وكذلك أخرج الأربعة وصححه ابن خزيمة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. ومن المعلوم أن ماء هذه الحياض التي بين مكة والمدينة ماء يفوق القلتين بكثير، فإذا لا إشكال عندنا في هذا ولله الحمد والمنة. فإما أن نقول بأن الحديث ضعيف على ما ضعفه به كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى من وجود هذا الرجل الضعيف فيه، وإما أن نقول بأنها مياه كثيرة ومستنقعات كبيرة مستبحرة لا يضرها ولوغ هذه السباع فيها والله تعالى أعلم. بقي عندنا مسألة خفيفة وهي تنبيه لطيف، وهي أن السباع غير الكلب في طهارتها ونجاستها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. والقول الصحيح عندي في السباع غير الكلب أن سؤرها طاهر لأن ذاتها طاهرة، فالأسد ذاته طاهرة فسؤره طاهر، والنمر ذاته طاهرة فسؤره طاهر، وكذلك الذئب والثعلب والهر والضبع وغيرها من السباع. فإن قلت وما دليل قولك بأنها طاهرة، فأقول دليلي هو البقاء على الأصل، فإن المتقرر أن الأصل في الأعيان الطهارة، فلا يجوز لنا أن نحكم على عين من الأعيان بأنها نجسة إلا بدليل. فالله عز وجل خلق هذه الأعيان التي على الأرض وجعل الأصل فيها الطهارة، ثم نزلت الأدلة مبينة لبعض الأعيان النجسة، فما لم يأتي دليل بتنجيسه فإنه باق على الأصل، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، ولا أعلم دليلا يدل على نجاسة سائر السباع غير الكلب. وأما الهر فقد ورد فيه النص بخصوصه كما أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، إنها من الطوافين عليكم. فإن قلت أوليس السباع يحرم أكلها، فأقول بلى يحرم أكلها لثبوت الدليل بتحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ولكن التحريم لا يستلزم النجاسة. المتقرر عند العلماء أن كل نجس فهو حرام، وليس كل حرام يكون نجسا، فإذا لا تلازم بين كون الشيء حراما وكونه نجسا، فإن النجاسة وصف زائد على التحريم لا بد في إثباتها من دليل. فإن السم يحرم أكله وهو طاهر، والحرير والذهب يحرم لبسه على الرجال ومع ذلك فهو طاهر، فإذا ليس كل شيء ثبتت حرمته يحكم عليه بأنه نجس. والسباع يحرم أكلها، ولكن تحريم أكلها ليس بدليل على أنها نجسة. والخلاصة من هذه الفتوى أن الحديث لا إشكال فيه، فإما أن نجيب عنه بأنه ضعيف، أو نجيب عنه بأن تلك الحيار كبيرة وماؤها كثير فوق القلتين يدفع النجاسة عن نفسه ولا يضره ولوغ هذه السباع فيه، والله أعلم.